بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدم لكم الشريط 19 من أشرطة في فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: إثبات اتصافه بالرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى، وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. قول الشارح. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم تقدم تفسيرها في أول الكتاب، ومناسبة ذكرها هنا أن فيها إثبات الرحمة لله تعالى. ومناسبة ذكرها هنا أن فيها إثبات الرحمة لله صفة من صفاته كما في الآيات المذكورة بعدها. قال الإمام ابن القيم: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يجي قط رحمن بهم، وكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة وصفه، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله يريد بها إثبات رحمة الله سبحانه وتعالى واتصافه سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة جل وعلا على أنها من صفاته ومن صفات فعله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، وأنها صفات حقيقية ثابتة لله جل وعلا، ولا نؤولها ولا نعطلها ولا نشبهها، كما هو المنهج في معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. والرحمة الآية الأولى التي ذكرها في قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قطعا تقدم كما يقول في أول الكتاب، في أول هذا الكتاب وأول هذا الشرح، تقدم الشرح على وجه التفصيل، ولكن هنا نذكر المناسبة وما ذكره أيضا في باب المناسبة ما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه. الرحمة الصفة المراد يعني إثباتها هنا قطعا صفة فعلية مشتقة من اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن والرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن من أسماء الله سبحانه وتعالى، والرحيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وصفة الرحمة مشتقة منهما من اسميه سبحانه وتعالى الرحمن والرحيم. الرحمن يقولون هو ذو الرحمة الواسعة، وهي قطعا على وزنها يعني من باب التركيب في اللغة على وزن يشفع له، وتدل دائما هذا الوزن في الأوصاف وفي الأسماء يدل على السعة والامتلاء، يقال رجل غضبان متى إذا امتلأ غضبا، ويقال رجل شبعان يعني إيش إذا امتلأ جوفه بالطعام وشعر بالشبع وانتفى عنه الجوع، هذا الوزن الأول. وأما الرحيم فهي مشتقة من فعيل بمعنى الفاعل، لذلك ما ذكره عن ابن القيم رحمه الله قال: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، هو الرحمن سبحانه وتعالى وصف قائم بالله جل وعلا، والرحيم بمعنى أو على وزن فعيل بمعنى الفاعل، بمعنى إيش الفاعل الذي يفعل إيش الرحمة، والذي يرحم عباده سبحانه وتعالى بهذا الاسم وبهذه الصفة الثابتة لله جل وعلا. فالرحمن الرحيم أي هو ذو الرحمة الواسعة والرحمة الواصلة إلى خلقه. فالرحيم تتعدى, فالرحيم تتعدى أو الرحمة التي تتعدى منه سبحانه وتعالى إلى خلقه قطعا إذا أراد أن يرحمهم وإذا شاء, لأنها كما قلنا صفات فعل, صفة فعلية تتعلق إيش؟ تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى على التقسيم الذي ذكرنا أولا. قلنا الصفات تنقسم إلى إيش؟ إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية, وأن صفات الفعل تتعلق بمشيئة الله, بينما صفات الذات تتعلق بذات الله ولا تنفك عن الذات مطلقا. وقلنا أيضا أن صفات الفعل قطعا لها كم اعتبار؟ لها اعتباران, اعتبار إيش؟ اعتبار القدرة والقوة, وذاك متعلق بإيش؟ بالذات والأزلية والأولية, ولا تتجدد ولا تحدث بهذا الاعتبار. والاعتبار الثاني وهو الفعل والأداء منه سبحانه وتعالى, وذاك هو الذي متعلق بمشيئة الله, يفعله متى شاء مع من شاء من خلقه كيف شاء سبحانه وتعالى, لا إله إلا هو. فالرحمن أيضا من مما قيل في التفريق بينه, وهذا قطعا أفضل ما قيل, ويعني عليه أكثر أهل السنة والجماعة في التفريق أو في الفرق بين الرحمن وإيش والرحيم, على أن الرحمن وصف قائم بالله سبحانه وتعالى, والرحيم وصف يتعدى منه إلى من؟ إلى المخلوقين, يرحم سبحانه وتعالى من شاء من خلقه بمعنى الفعيل أو على وزن الفعيل بمعنى الفاعل, فهو فاعل الرحمة وهو الذي يوصل رحمته سبحانه وتعالى إلى خلقه باسمه الرحيم, باسمه الرحيم. ومما يقال أيضا في الرحمن وفي الرحيم أن الرحمن هي الرحمة العامة التي تنال المؤمن والكافر, والرحيم رحمة خاصة لا تنال إلا أهل الإيمان, أو الرحمن تتعلق بالدنيا والآخرة ومنها قطعا يتعلق أو تتعلق بالكافر والمؤمن, وأما الرحيم فهي خاصة بالآخرة يختص بها أهل الإيمان دون غيرهم من خلق الله سبحانه وتعالى ممن عصوا ووقعوا في معصية الله سبحانه وتعالى, لا إله إلا هو. الآيات قطعا كثيرة في إثبات رحمة الله سبحانه وتعالى, مما يعني لم نذكر ما ذكره الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ماذا يقولون؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما, وهذه قطعا الآية الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله. وسعت كل شيء إيش؟ رحمة وعلما. فالله سبحانه وتعالى لا شك أنه ذو رحمة واسعة, وأن رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء, فتسع إيش؟ المؤمن وتسع الكافر, وتتعلق في الدنيا بالدنيا وتتعلق بإيش؟ بالآخرة. نعم. وثم يعني بعد هذه الآية دائما نقول أن المصنف يختصر إيش؟ الآيات. والحقيقة في يعني في ذكر الآية كاملة لا شك يعني شواهد كثيرة وعظة وعبرة, لكن المصنفون دائما يعتمدون على إيش؟ على أن هذه الآيات محفوظة من قبل من؟ من قبل القراء ومن قبل الطلاب, ولكن يعني نحن ما دروا أن أمة أن طلاب العلم في مثل هذا الزمان سيبلغون المبلغ الذي نحن فيه, فلا نحفظ شيئا إيش ولا نعرف إلا الشواهد من كتاب الله سبحانه, هذا إن عرفنا أيضا الشواهد. فالآية هذه قول المصنف قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما, قطعا هذه مقولة عمن؟ عن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حول العرش يسبحون بحمد الله سبحانه وتعالى ويؤمنون بالله ويستغفرون للذين آمنوا. استغفارهم, استغفار الملائكة للذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى, قطعا هذا من باب إيش؟ من باب موالاة الملائكة لمن؟ لأهل طاعة الله ولأهل الإيمان. يقولون ماذا يقولون في دعائهم وفي استغفارهم أو في طلبهم المغفرة والرحمة لمن؟ للذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى في حياته. يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر. وهذا قطعا من أدب الدعاء، كما أدبنا رسولنا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يثني على الله سبحانه وتعالى بين يدي دعائه وبين يدي طلبه من الله سبحانه وتعالى ما يتناسب مع الطلب. فهم قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ثم طلبوا إيش قالوا؟ قالوا فاغفر يا الله، فاغفر اللهم للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. من يوقى السيئات في ذلك اليوم العظيم في يوم القيامة فقد أدركته الرحمة، مع أنهم قبل ذلك إيش قالوا؟ قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. لكن قطعا فرق عظيم جدا بين هذه الرحمة وبين هذه الرحمة. رحمة عامة من الله سبحانه وتعالى لجميع خلقه، ورحمة خاصة خصها الله سبحانه وتعالى لمن؟ لأهل الإيمان ولأهل التوبة ولأهل طاعته سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم يقولون ذا وذلك هو الفوز العظيم. الفوز العظيم من أدركته الرحمة إيش؟ الخاصة. رحمة من أدركته رحمة الله، رحمة من أدركته رحمة الله سبحانه وتعالى الخاصة هو الذي يكون إيش أو يوصف بأنه فاز فوزا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. إذ رحمة الكافر أو الرحمة التي ذكروها أولا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذه رحمة كما قلنا تعم. والرحمة للكافرين لا شك أنها لا تتعدى الدنيا ولا تتعدى الرحمة في بدنه وفي جسده وفي ماله وفي ولده وفي حياته ومعيشته. وأما الآخرة فلا تدركها الرحمة، بل الله سبحانه وتعالى كما نعرف أنه يعامل الكفار ويعامل أهل الأرض في هذه الدنيا بإيش؟ برحمته. وأما في الآخرة فإنه يعامل أهل الإيمان بالرحمة ويعامل سبحانه وتعالى أهل الكفر بإيش؟ بعدله سبحانه وتعالى. أما الرحمة فهي خاصة بأهل الإيمان، وكذلك وأما أقول الرحمة لأهل الإيمان فهي الرحمة التي قطعا توصف بالفوز العظيم، وهي أخص وأعظم، فهي رحمة إيمانية ونفحة من الله سبحانه وتعالى. فالكافر يعامله سبحانه وتعالى بعدله وحسب عمله سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. وكما قالوا ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. وأما الكافر فإنه إيش؟ هل يوقى السيئات؟ هل الكفار يقيهم الله سبحانه وتعالى شر سيئاتهم وأعمالهم يوم القيامة؟ لا، مع أنهم أشقلوا قالوا ومن تق السيئات يومئذ فقد جعلوا الرحمة. لكن كما قلنا نفرق بين هذه، ما نقول هنا تناقض ولا نقول هنا تضاد، بل نقول هذه رحمة وتلك إيش؟ رحمة أخرى. فالكافر لا يوقى السيئات، أي لا تدركه هذه الرحمة التي وصفوها بأنها هي الفوز العظيم. نعم اقرأ. قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا حكاية عن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله أنهم يستغفرون للذين آمنوا فيقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. فرحمة وعلما منصوبان على التمييز المحول عن الفاعل، وفي ذلك دليل على سعة يعني إيش؟ أي وسعت رحمتك ووسع علمك كل شيء. واضح؟ نعم. منصوبان على التمييز المحول عن إيش؟ عن الفاعل. فالفاعل هو الله سبحانه وتعالى الذي وسع إيش؟ رحمته وسعت، وعلمه سبحانه وتعالى وسع كل شيء. نعم. وفي ذلك دليل على سعة رحمة الله وشمولها. شمولها لمن؟ للمؤمن والكافر، البر والفاجر. نعم. فما من مسلم ولا كافر إلا وقد نالته رحمة الله في الدنيا، وأما في الآخرة فتختص بالمؤمنين. نعم. وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، هذا إخبار من الله سبحانه أنه رحيم بالمؤمنين، يرحمهم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم، وبصرهم الطريق الذي ضل عنه غيرهم. وأما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر ويدخلهم الجنة. وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، هنا قطعا وكان بالمؤمنين رحيما. أيضا يقولون أن الله سبحانه وتعالى يعني في هذه الآية تقدم المفعول، يعني وكان الله سبحانه وتعالى وكان هو جل وعلا رحيما بإيش؟ بالمؤمنين، هكذا السياق. ولكن تقديم المفعول يدل على إيش؟ لما إيش الفائدة؟ مر معنا قديما قلنا تقديم المفعول يدل على إيش؟ على الحصر. تقديم المفعول في اللغة يدل على حصر الفعل أو حصر فعل الفاعل على المفعول المتقدم. فالرحمة خاصة بمن؟ وكان بالمؤمنين أي فقط. وكان بالمؤمنين رحيما أي أن رحمته سبحانه وتعالى خاصة بأهل الإيمان. وشوفوا كيف ذكر الأول الآية الأولى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ثم ذكر إيش وكان بالمؤمنين رحيما. وهذا يعني قطعا يورد رحمة الله عليه المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الآيات على أنها إيش قضايا أو على أنها أمور يعني معلومة بالسياق وبقراءتها، أن الأولى تعني آية الرحمة إيش الشاملة، وأن الثانية تعني الرحمة إيش الرحمة. فالرحمة الرحمة هنا غير الرحمة أو تختلف عن الرحمة في الآية إيش السابقة. في الآية الأولى إيش عامة تشمل المؤمن والكافر، وأما إيش وأما في الثانية فهي خاصة تختص بمن؟ بأهل الإيمان يوم القيامة كما ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا، وهذه الكتابة كونية قدرية لم يوجبها عليه أحد. يعني إيش كونية؟ إيش مراده بكونية قدرية؟ يقول الأزل. هو يقول كتب ربكم، قال إن هذه الكتابة كتابة كونية قدرية. ثم لا تتخلف. أيوة. احنا لما تكلمنا الكونية القدرية تقابل ايش؟ تقابل الشرعية. ايوه. نعم. بس هنا يعني ما يقال الا ما قاله الاخ سالم. ها نعم. كونية انه هو الذي كتب على نفسه ايش الرحمة، هو فلذلك لا تتخلف رحمته سبحانه وتعالى. إن أردنا بهذه الرحمة أو حملنا هذه الرحمة على إيش الرحمة الخاصة، فنقول أنها تعني إيش رحمة الله سبحانه وتعالى العامة الشاملة لأهل الإيمان والكفر في إيش في الدنيا. وإن أردنا الرحمة إيش الخاصة نقول هذه تختص بالآخرة دون إيش لذلك إيش نقول تحمل على الخاصة ولا تحمل على العامة؟ تحمل على إيش فقط؟ وعلى الخاصة أيضا، لكن إذا حملناها على الخاصة لابد تحمل في إيش؟ أقول إذا حملناها على الآخرة نحملها على الرحمة إيش الخاصة، لا تتخلف أبدا عمن جعل الله سبحانه وتعالى مستحقا لهذه الرحمة. من هم المستحقون لهذه الرحمة؟ ولا تتخلف عنهم أبدا. وإذا جعلناها عامة أقول نجعلها إيش؟ نجعلها في الدنيا وأنها تشمل ولا تتخلف لا عن مسلم ولا عن كافر. واضح؟ والأمر إليكم نعم. وقوله وهو الغفور الرحيم يخبر سبحانه عن نفسه أنه متصف بالمغفرة والرحمة لمن تاب إليه وتوكل عليه ولو من أي ذنب كان كالشرك فإنه يتوب عليه ويغفر له ويرحمه. وقوله تعالى نعم المغفرة صفة المغفرة قطعا من صفات الله سبحانه وتعالى إيش؟ ذاتية ولا الفعلية؟ ها؟ الفعلية. ليه؟ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ها؟ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فهي متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة قطعا مشتقة من إيش؟ من أسماء الله سبحانه وتعالى، الغافر الغفور والغفار، كلها أسماء وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا الصفة يعني وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكما نعرف أنه إيش يشتق من الأسماء إيش؟ الصفات. لا يعني السلف يشتقون، ويعني إذا جاء الاسم فيجوز الاشتقاق الأوصاف من إيش؟ من أسماء الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وهو الغفور الرحيم، جمع الله سبحانه وتعالى بين إيش؟ بين الغفر أو بين المغفرة وبين الرحمة. والغفور يقولون صيغة إيش؟ مبالغة، صيغة مبالغة من الغفر. والغفر في اللغة إيش؟ الستر مع الوقاية، يستره الله سبحانه وتعالى أو يستر من شاء سبحانه وتعالى ويقيهم. الستر يعني في الأصل ما هو الشيء الذي يستر؟ الحسن أم القبيح؟ قطعا القبائح هي التي إيش يحتاج المرء ويحتاج الناس إلى إيش؟ إلى سترها. وأما المحاسن فإيش؟ فإنهم يجتهدون إلى إيش؟ يجتهدون في إظهارها وإبرازها وتعظيمها أيضا. ها؟ وأما القبائح هي التي قطعا يجتهد العقلاء في إيش؟ في فالله سبحانه وتعالى هو الغفور أيش؟ هو الستير. يستر ماذا؟ يستر القبائح عن من؟ عن أهل الإيمان، ما وقعوا فيه من القبائح ومن الأخطاء ومن المعاصي يسترها الله سبحانه وتعالى ويقيهم سبحانه وتعالى شرها. طبعا هذه القبائح يترتب عليها إيش؟ شرور، والمعاصي يترتب عليها إيش؟ عذاب وعقاب ومساءلة عند الله سبحانه وتعالى. ولكن من عظيم مغفرة الله سبحانه وتعالى أنه يسترها عليهم ويقيهم سبحانه وتعالى إيش؟ شرها بمقتضى إيش؟ بمقتضى مغفرته وبمقتضى رحمته سبحانه وتعالى. مجرد الستر ما يكفي، لا يعني الكمال أن يسترها عليهم وأن يقيهم إيش؟ أن يقيهم شرها سبحانه وتعالى في الدنيا وكذلك فيش وكذلك في الآخرة. فالله غفور أن يستر ذنوب عباده ويستر ذنوب أهل الإيمان إن وقعوا فيها، ويستر آثامهم وقبائحهم ويقيهم سبحانه وتعالى إيش؟ شرها بعفوه ومغفرته ورحمته سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم. وقوله تعالى فالله خير حافظا، هذا ما حكاه الله تعالى عن نبيه يعقوب عليه السلام حينما طلب منه بنوه أن يرسل معهم أخاهم وتعهدوا بحفظه، فقال لهم إن حفظ الله سبحانه له خير من حفظكم. وهذا تفويض من يعقوب إلى الله في حفظ ابنه. ومن أسمائه تعالى الحفيظ الذي يحفظ عباده بحفظه العام من الهلاك والعطب، ويحفظ عليهم أعمالهم، ويحفظ عباده المؤمنين ويحفظ عباده المؤمنين بحفظه الخاص عما يفسد إيمانهم، وعما يضرهم في دينهم ودنياهم. نعم. إذن أيضا الحفظ حفظ عام وحفظ خاص. طيب الآن هنا الشارح يقول قوله تعالى فالله خير حافظا، وين الشاهد؟ أين الشاهد؟ الباب، الباب إيش؟ باب إثبات إيش؟ صفة المغفرة والرحمة. ها؟ أبدا. كملوا الآية فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، هكذا الآية، وذكرها إيش؟ المصنف. لكن الشارح أيضا اعتمد على أنك إيش؟ نعم طبعا الشيخ صالح حفظه الله حافظ للقرآن، احفظه حفظا جيدا حفظه الله، فاعتمد على أنك إيش؟ ما نسيت، يعني بينك وبين صفحة واحدة فقط. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهنا الشاهد قطعا رحمة الله سبحانه. الله تعالى بعد أن يعني أثبت وبعد ما ذكر المصنف الآيات الدالة التي تثبت صفة الرحمة وصفة المغفرة منه سبحانه وتعالى، أراد أن يقارن سبحانه وتعالى، وأراد المصنف أن يبين مدى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، فقال ذكر هذه الأقل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. الراحمون كثير، الراحمون كثير، يعني البهائم تتراحم فيما بينها، والعباد يتراحمون فيما بينهم، والخلق يتراحمون فيما بينهم، والحشرات تتراحم فيما بينها، الأم ترحم أولادها، والآباء يرحمون أبناءهم، والأبناء يرحمون آباءهم وأمهات إذا كبروا. الرحمة موجودة، الراحمون قل كثير، ولكن الله سبحانه وتعالى إيش؟ أرحم الراحمين. اجمع ما نقول على الآحاد وعلى الأفراد، بل لو جمعت رحمة الخلق جميعا لكان الله سبحانه وتعالى أعظم رحمة إيش؟ أعظم رحمة من جميع إيش؟ من جميع ما يتراحم به الخلق من صفة الرحمة فيما بينهم. فالله سبحانه أجمع جميعا ما يتراحم به الناس وما يتصف به الناس من الرحمة، فالله إيش؟ فالله إيش؟ إيش يكون أعظم إيش؟ فالله سبحانه وتعالى أعظم رحمة وأشد رحمة من جميع ما يتراحم به، من جميع ما يتراحم به العباد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت في السبي وكانت تبحث عن إيش؟ تبحث عن طفلها، فلما وجدته إيش فعلت؟ ضمته إلى صدرها، وقطعا يعني بكت، يعني فرحت فرحا شديدا جدا بإيش؟ ورحمت. يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة؟ قال أترون هذه تقذف ولدها في النار؟ إيش الجواب؟ قطعا لا. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال طبعا قالوا لا والله يا رسول الله، يعني ما يمكن أبدا تقذف ولدها بعد هذا الفراق ثم هذا اللقاء. فقال عليه الصلاة والسلام لله بعباده أرحم من هذه بولدها. فالله سبحانه وتعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين، لا إله إلا هو. الحديث قطعا كما تعرفون متفق عليه. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له يقول إن لله إيش؟ إن لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة، رحمة واحدة فقط أنزلها من جزء من إيش؟ من مئة. هذه الرحمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، الإنس والجن والبهائم الحيوانات، وكذلك الهوام الحشرات وغيرها. ثم قال فبها يتعاطفون، بهذا الجزء من رحمة الله عز وجل التي قسمها على الخلق من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، بهذا الجزء إيش؟ يتعاطفون ويتراحمون ويحنون، أو يحن بعضهم إلى بعض ويرحم بعضهم بعضا. ثم قال عليه الصلاة والسلام يعني عطف الوحوش على أولادها، عطف الآباء والأمهات على، ثم قال وأخر إيش؟ وأخر 99 رحمة لما يرحم بها عباده. فهنا قطعا بهذا يتبين مدى وسعة إيش؟ رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، نسأل الله عز وجل أن يعني ننال أو أن تدركنا هذه الرحمة في الدنيا وفي الآخرة. وهذا حديث أيضا من الحديث المتفق عليه. نعم اقرأ، خلنا ننتهي، ما باقي شيء. نعم. الشاهد من الآيات الكريمة أن فيها وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة على ما يليق بجلاله كسائر صفاته، وفيها الرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن ينفون عن الله اتصافه بالرحمة والمغفرة فرارا من التشبيه بزعمهم. قالوا لأن المخلوق يوصف بالرحمة، وتأولوا هذه الآيات على المجاز، وهذا باطل، لأن الله سبحانه أثبت لنفسه هذه الصفة، ورحمته سبحانه ليست كرحمة المخلوق حتى يلزم التشبيه كما يزعمون، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمى، فللخالق صفات تليق به وتختص به، وللمخلوق صفات تليق به وتختص به، والله أعلم. طبعا المعطلة هم الذين ينكرون صفة الرحمة ويعطلون هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى. والمعطلة قطعا نعني بهم الجنس، من عطل تعطيلا كليا كالجهمية والمعتزلة، ومن عطل تعطيلا إيش جزئيا من كالأشاعرة الذين يؤولون، لأن التأويل كما نقول دائما التأويل لا يتصور إلا بإيش بوجود تعطيل، عطلوا حقيقة الصفة لله تعالى ثم إيش أولوها إما بلوازمها وإما بما يعني تقره أو تقوله أو تقعده عقولهم وقواعدهم العقلية والكلامية وغيرها. سبب التعطيل أو شبهة التعطيل، شبهتهم في تعطيل هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو كما هو مذهبهم، الحقيقة أولا لأن العقل لم يدل عليها. هذه الصفات هم يسمونها صفات إيش خبرية سمعية، وعندهم صفات إيش عقلية. الصفات العقلية أثبتوها لله سبحانه وتعالى، أي الصفة التي يدل عليها العقل ويوجبها العقل لله سبحانه وتعالى يثبتونها له جل وعلا. وأما الصفات التي تخالف عقولهم بسبب إيش ما قد حل في قلوبهم من تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوقين، قطعا تنكرها العقول ولا تجيزها العقول. لما؟ لأنها قامت على التشبيه، ولا بد للعقل إيش أن يدفعها، لأنهم جعلوها كصفات المخلوقين، وجعلوا مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين، وجعلوا ما يلزم من صفات المخلوق جعلوه لازما عند الإثبات أيضا في صفات الخالق سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فالأول أول شبهتهم وأول منكرهم قطعا هو إيش؟ أنهم يعتمدون في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى على العقل دون النقل. لذلك نقول حتى الصفات التي أثبتوها لا نقر ولا نعتقد أنهم وافقوا أهل السنة والجماعة. لما؟ لأن موجب الإثبات عند أهل السنة والجماعة يختلف عن موجب الإثبات عند من؟ عند المعطلة. هم يثبتون صفة الكلام، يثبتون صفة السمع، صفة البصر، الحياة، الإرادة، يثبتونها، ولكن نقول لا، ليس كإثبات من؟ كإثبات أهل السنة والاختلاف إيش؟ لاختلاف موجب الإثبات. أهل السنة والجماعة موجب الإثبات عندهم ما هو؟ النقل. وهؤلاء موجب الإثبات عندهم إيش؟ العقل. وشتان بين من اعتمد على عقله في إثبات صفات الخالق جل وعلا الغيبية، وبين من اعتمد على نقل الله وعلى خبر الله وعلى خبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات صفات الله تعالى الغيبية. الشبهة الثانية وهي التي قلنا التشبيه، يقولون لأن الرحمة، يقولون إن الرحمة رقة وضعف وتطامن من الراحم للمرحوم، يشعر برقة. أنت تشوف منظر يقع في قلبك إيش الرحمة، والقلب يرق والقلب يضعف، يصير فيه يعني محبة إيش؟ الخضوع والنزول إلى مستوى إيش؟ إلى مستوى ذاك الذي أثر فيك، إلى مستوى المرحوم. هذه الرقة وهذا التطامن، ها، ويعني هذا الضعف الذي يحصل يعني من الراحم للمرحوم، هذا هو إيش؟ ما إيش هذا؟ تشبيه. هذا نعم يحصل في المخلوق، المخلوق لا تحصل منه الرحمة إلا يعني أن تشوف منظر إيش يحصل في قلبك، إيش رقة وميل نحو إيش رحمة هذا أو صاحب هذا المنظر. ممكن شخص آخر يكون ماشي معك لكن ما يشعر بإيش ولا ذرة رقة نحو إيش نحو هذا المنظور إليه. في فرق هذا، هم قطعا هم نظروا إلى الرحمة بوجه عام، قالوا الرحمة ما لما الثاني لما حصلت له الرحمة؟ لأن قلبه لم يرق، والقلب إيش كان أقوى من الوارد عليه من قبل ذلك المنظور. فالوارد إن كان قوي يؤثر في قلبك، القلب إيش يرق ويضعف ويتطامن. نظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى كنظرهم إلى الرحمة بين من؟ والله تعالى ليس كمثله شيء. نعم يرحم سبحانه وتعالى لا كرحمتنا، وكما قال من أبو حنيفة رحمه الله قال يتكلم إيش ها يسمع لا كسمعنا، يبصر لا كبصرنا، يتكلم لا ككلامنا، وله وجه ليس كوجوهنا، وله يد ليس كأيدينا. ليس كمثل، لا بد كما قلنا قديما من إملاء هذا القلب بالتنزيه لله سبحانه وتعالى، أي قطع المشابهة وقطع المماثلة بين الخالق والمخلوق في جميع الوجوه. ما في وجه من الوجوه تكون في مشابهة بين الخالق والمخلوق سبحان الخالق جل وعلا لا إله إلا هو. فلذلك قالوا يعني الرقة والتطامن والضعف هذا، لأنه أحيانا الراحم إيش قد يصل به إلى درجة إيش البكاء، والبكاء ضعف ولا ما هو ضعف؟ الضعف حال الضعف يصل بك إلى درجة البكاء من شدة الرحمة لذلك إيش لذلك المنظر أو المنظور. فقالوا هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. هم شبهوا أولا ثم حكموا، قطعا الأصل تحكيم العقول، شبهوا ثم العقل أملى عليهم أنها إثبات الرحمة بما أنها توجب التشبيه، إذن يجب عليكم إيش دفع التشبيه بدفع إيش بدفع هذه الصفة، إما بتعطيلها وإما بتأويلها كما هو الشأن عند من؟ عند الأشاعرة. فلذلك أول نصوص المغفرة وأول الآيات والأحاديث في إثبات المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بإرادة الثواب، أنه سبحانه وتعالى يرحم عباده أي إيش؟ يريد إيش؟ إثابة العباد ويريد الإحسان إلى العباد. فأول الصفة بإيش؟ بصفة الإرادة، أو أنه الإحسان. الرحمة هو يقول هي إيش؟ هي الإحسان وهي النعمة. رحم الله يعني أنعم الله، رحم الله أحسن الله، أو أراد أن يحسن أو أراد أن ينعم، وكلا قطعا القولين تأويل للصفة بإيش؟ بلوازمها، أو تأويل للصفة بصفات أخرى. الله سبحانه وتعالى محسن، والله سبحانه وتعالى منعم، والله سبحانه وتعالى مريد، وهذه صفات لله جل وعلا. فأنتم أولتم الصفة بالصفة، أو أولتم الصفة بلوازمها وما يترتب عليها من فعل الله سبحانه وتعالى نحو المرحوم. نعم طارق. أنت أجب. سؤال جيد، سؤال جيد. أذكره شوف، نحن أظن أمس سألتوني أو أحدكم سأل، ما أعرف كان موجود، لما جينا في الكلام عن إيش، عن العصمة، تذكرون تكلمنا عن العصمة، فهم أظن إيش كان السؤال، أنا نسيت الآن. أيوة، الأفعال التي يفعلها الله سبحانه وتعالى الحقيقة على ضربين، على نوعين. أفعاله سبحانه وتعالى أقول على نوعين، والذين يفرقون بين توحيد الربوبية ويعرفون مراد الله سبحانه وتعالى في الربوبية وما يفعله سبحانه وتعالى بمقتضى الربوبية، ويلزمون على هذه الربوبية الألوهية، لأن الألوهية إيش؟ ها؟ لازم، يعني لازم من لوازم إيش؟ لوازم، لأن الربوبية تستلزم الألوهية. فالله تعالى يستحق العبادة ويستحق الإلهية، لما؟ لربوبيته إيش؟ على خلقه. أحسنت. ما هي الربوبية؟ بما نفسر الربوبية؟ الآن لو قلنا يعني توحيد الربوبية، ما هو توحيد الربوبية؟ هو إفراد، إفراد التوحيد، إفراد، إفراد الله سبحانه وتعالى كمله بأفعاله، نفرده بأفعاله. كيف يعني نفرده بأفعاله؟ ما عليه، يعني كما يقولون، يعني هذه من الأوليات، ها، لكن نراجع، ها، نراجع حتى نصل إلى الجواب أو إلى التفريق الذي أريد. إيش يعني أنه إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله؟ يعني إيش؟ كيف يعني؟ واحد يقول أنا ما فهمت، يعني كيف أفرده وكيف أوحده بأفعاله؟ احنا نقول هذه أوليات توحيد الربوبية، يعني توحيد الربوبية الناس إذا جيت تشرح لهم يقول لك يا شيخ هذه مفروغ منها، يعني توحيد الربوبية حتى أبو جهل يعرفها؟ لا، لا بد نعرفها. كيف نوحده وكيف نفرده سبحانه وتعالى في أفعاله هو؟ نعم، أحسنت. ألا نعتقد أن غير الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يفعل منها شيئا. طيب، أفعاله سبحانه وتعالى في الربوبية قطعا فاعلها من؟ أفعال كلها، الرزق فعل ولا هو فعل؟ فعل، الخلق فعل، الإحياء، الإماتة، النفع، الضر، العطاء، المنع، أفعاله سبحانه وتعالى. من فاعلها؟ طبعا كل فعل له إيش؟ فاعل. طيب المفعول به من؟ لمن يفعلها سبحانه وتعالى؟ ها؟ لمن؟ الآن الرزق فعل، الفاعل من؟ الله. المفعول به من؟ الرزق يقع على من؟ على الخلق. إذن أفعال الربوبية هي أفعال يفعلها الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو بمقتضى ربوبيته على خلقه. لمن يفعلها؟ لخلقه. لذلك يقولون بعض أهل السنة والجماعة عندما يفرقون بين الربوبية والألوهية، يقولون الربوبية من فوق إلى تحت، كلمة واحدة، والألوهية من تحت إلى فوق. الله في العلو والخلق إيش؟ في السفل، نحن تحت وهو إيش؟ جميع الخلق طبعا إيش؟ دون الله سبحانه، له العلو المطلق، علو المكان وعلو الذات وعلو القهر وعلو القدر سبحانه وتعالى. أفعاله التي يفعلها لخلقه، لما يفعلها تنزل إيش؟ لابد لها من النزول، لأن الله سبحانه وتعالى يفعل الرزق أو يرزق العباد ويريد أن يصل الرزق إلى من؟ إلى العباد. يفعل الرزق فينزل هذا الرزق على إيش؟ على العباد، على المرزوقين، فيرزقون جميعا برزق الله وبفعل الله جل وعلا. الإحياء، الإماتة، جميع أفعال الله، أفعال الربوبية يفعلها سبحانه وتعالى لخلقه، فعل متعد منه سبحانه وتعالى لمن؟ للخلق، للعبد. واضح؟ هناك أفعال، ننتبه الآن، هناك أفعال يفعلها الله سبحانه وتعالى. أنا أذكر منها الآن، أقول الكلام قطعا من صفات الله تعالى إيش؟ الفعلية. فالله سبحانه وتعالى يتكلم، فعل ولا ما هو فعل؟ فعل. هل صفة الكلام لله سبحانه وتعالى كصفة الرزق لله سبحانه وتعالى وكصفة الإحياء والإماتة والمنع والنفع والضر؟ هل صفة النزول لله سبحانه وتعالى كصفة الرزق، يرزق العباد ويرزق الخلق أو يخلقهم، وصفة الخلق وأفعال الربوبية؟ هل صفة النزول وصفة الكلام وصفة الرضا وصفة الغضب من أفعال ربوبيته على خلقه؟ أجيبوا. أنا أتوقعت أنها واضحة جدا، يعني الكل يجيب. الآن نحن قلنا في الأول الصفات مثل صفة إيش؟ الرزق. يرزق ولا ما يرزق هو سبحانه وتعالى؟ يرزق. يرزق من؟ يرزق الخلق. يخلق من؟ مخلوقين. يعطي من؟ يمنع عن من؟ يحيي من؟ قولوا، يميت من؟ فهو فعل منه سبحانه وتعالى يقع على خلقه، وهذا مقتضى إيش؟ مقتضى الربوبية. هو الرب سبحانه وتعالى يفعل هذه الأفعال وينزلها على خلقه. هذه الأفعال طبعا صفات الله ولا ما هي صفات؟ صفات. صفات الله تعالى أو الفعلية هذه، هل كصفاته سبحانه وتعالى الفعلية مثل الجش الكلام والنزول، الاستواء، الرضا، الغضب، الضحك، هل هذه كهذه؟ هل هذه، أي أحسنت، هل هذه من مقتضى الربوبية؟ أجيبوا، ليست من مقتضى ربوبية الله تعالى على خلقه أبدا، لأن الربوبية كما قلنا إيش؟ من فوق إلى إيش؟ إلى تحت. هو سبحانه وتعالى يفعل الفعل لمن؟ لمن هم تحت، للخلق. النزول ما له علاقة بالخلق، له علاقة كلام، ما له علاقة بالخلق. الرضا، ضحيك، الاستواء، ليس له علاقة بالخلق. واضح ولا ما هو واضح؟ ايش سؤالك الآن؟ اعد السؤال. الرحمة تستطيع تجيب ولا ما تجيب؟ أجب. على مقتضى، يعني ما اقتنعت في كلامي. يعني في مقتضى لكلامي وفي مقتضى لكلامك أنت معناها. إذا ما مقتنع قول نعيد. ها أكيد. أجب إذا. أحسنت. لا شك. يعني هي قطعا من صفات الله ومن أفعال الله ومن مقتضى ربوبية الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. واضح؟ لذلك ينظر للرحمة من جميع هذه إيش؟ الوجوه. إن جينا لباب الأسماء والصفات نثبتها صفة لله تعالى، إن جئنا لباب مقتضى الربوبية على الخلق فهو سبحانه الخلق يتراحمون فيما بينهم. ممن؟ من هو سبحانه؟ هو الذي خلق الرحمة في قلوب إيش؟ في قلوب عباده يتراحمون فيما بينهم، وإلا ما كان في رحمة أبدا، ما حد يرحم أحد في الخلق نهائي. ولكن الله تعالى خلق الرحمة في قلوبهم، وذاك من مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. والرحمة قطعا فعل الواقع من الله تعالى على من؟ على العباد. هم يتراحمون فيما بينهم برحمة الله وما خلق الله تعالى فيهم، وأيضا الله سبحانه وتعالى يرحمهم في الدنيا رحمة عامة ويرحمهم في الآخرة رحمة، فهو فعل منه سبحانه وتعالى واقع إيش؟ عليهم وعلى الخلق. نجي الآن عند سؤال إيش؟ سؤال كامس إيش كان؟ كيف نجاوب على هذا؟ إيش نقول؟ هذا إشكال الحقيقة ذكره بعضهم في مسألة إيش؟ العصمة، لأنه الكثير بعض الناس يصف كتاب الله سبحانه وتعالى بأنه إيش؟ يعني العصمة لكتاب الله يقولون، أو العصمة لله، أو العصمة ليش يقولون. تقول هذا الكلام خطأ ولا صواب؟ خطأ، لأن العصمة إيش؟ فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، وهو من مقتضى إيش؟ من مقتضى ربوبية الله، لأنه سبحانه وتعالى إيش؟ يعصم من شاء من خلقه، هو العاصم لا إله إلا هو، وهو الذي يعصم. لكن يعصم من؟ ما هي العصمة؟ العصمة معناها البراءة والنزاهة والارتفاع عن الوقوع في الزلل والأخطاء. الذين يخطئون من؟ الخلق. فالله تعالى يرفعهم وينزههم ويعصمهم عن الوقوع. يعصم من؟ يعصم الخلق. والقرآن قطعا كلام الله تعالى، ليس بمخلوق ولا مخلوق؟ ليس بمخلوق، فلا يوصف بإيش؟ لا يوصف بالعصمة أبدا. ولا يقال أن القرآن معصوم، لأن القرآن كلام الله، والله تعالى هو إيش؟ هو ذاته سبحانه وتعالى. الكلام صفة من صفات الله جل وعلا، ليس بمخلوق. لكن في عقيدة المعتزلة ممكن يقول أن القرآن إيش؟ معصوم، خلقه الله وعصمه الله، كما خلق الرسل وعصم إيش؟ وعصم الرسل. واضح؟ فنفرق، أقول، وهذا التفريق مهم جدا، وإن كان أقول يعني قد يكون ثقيل، لكن لا بد من هذا التفريق حتى نفرق بين الأفعال التي يفعلها الله سبحانه وتعالى له ولذاته، والأفعال التي يفعلها تتعدى منه إلى خلقه. هو سبحانه وتعالى غني لا يحتاج إلى الرزق ولا يحتاج إلى شيء، ولكنه سبحانه وتعالى يفعل ذلك لمن؟ يفعله للخلق بمقتضى ربوبيته عليهم سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. واضح؟ ها؟ واضح؟ نعم. إذا في سؤال اسألوا، لعل بالسؤال يعني يتضح الأمر أكثر. نعم. الذي يتعدى إذا رضي الله تعالى عن فلان، هذه صفة قائمة في إيش؟ في ذات الله سبحانه وتعالى. لكن مقتضى الرضا أنه سبحانه وتعالى إيش؟ يثيب ويعطي لا إله، ونحن نثبت الصفة ونثبت إيش؟ لوازمها ومقتضياتها. واضح؟ ها؟ أقول نحن نثبت الرضا، الرضا والضحك والغضب، هذه صفات تقوم في إيش؟ تقوم في ذاته، يعني ما يفعلها الله عز وجل، لكن هي نتائج، نعم، نتيجة ينتج عن رضا الله سبحانه وتعالى إيش؟ المغفرة والرحمة والإحسان والإكرام والعطاء والعفو والإثابة، نعم، هذه نتائج. وينتج عن سخطه سبحانه وتعالى إيش؟ أن يغضب وأن يعاقب وأن يعذب سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. هذه نتائج، النتائج أفعال تتعدى منه إلى خلقه، أما الصفة نفسها هو الذي يرضى سبحانه وتعالى، وهو الذي يضحك سبحانه وتعالى، واضح. لكن آثارها تتعدى إلى من؟ إلى الخلق. نعرف الدرس ثقيل لكن سؤاله يعني أوقعنا في إيش؟ في يعني هذا في هذا الثقل. فنستعين الله سبحانه إن استطعنا أن نفرق فلله الحمد والمنة، وإن ما استطعنا نعرف أنه في إيش؟ في تفريق، لابد من إيش؟ لابد من التفريق، لعلنا نقرأه في كتب شيخ الإسلام أو كتب أهل السنة والجماعة فنعرف أن هذا إيش؟ هذا مرادهم وهذا هو قولهم في باب أفعال الله سبحانه وتعالى وباب صفاته. وهذا لابد من فهم الربوبية، كما قلنا أن الربوبية الأصل فيها إيش؟ أفعال يفعلها الله سبحانه وتعالى لمن؟ للخلق، أفعال متعدية منه سبحانه وتعالى إلى الخلق. واضح. طيب لو تذكرون في العقيدة الطحاوية يقول الإمام الطحاوي رحمه الله، يقول هو إيش؟ متصف سبحانه وتعالى بالخلق قبل أن يخلقهم، وبالرزق قبل أن إيش؟ يرزقهم. إيش معنى هذا؟ أيوة. بعد أن أوجدهم. أيوة. من حيث إيش؟ أنها صفة لازمة لله سبحانه وتعالى، وأنها صفة من صفات ذات الله جل وعلا. ها؟ لكن الفعل والأداء، وقوع الفعل منه على الخلق كان إيش؟ هذا باعتبار إيش؟ باعتبار الفعل والأداء تتعلق بمشيئة الله سبحانه. ونفس الكلام الذي نقول له. الحمد لله. كيف هو متصف بالرحمة. نعم. وهذه جعلها الله سبحانه وتعالى ليوقعها على عباده يوم إيش؟ أنزل واحدة يتراحمون فيما بينهم في الدنيا، وإيش؟ وأخر 99 منها ليرحمهم بها سبحانه وتعالى. وهذا كله من مقتضى إيش؟ من مقتضى صفته إيش؟ باتصافه بالرحمة سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، ومن مقتضى اسمه الرحمن الرحيم. لا يعني الآن، طيب لو قلت هذا الكلام، هذا قطعا يحملك على القول بأن الجزء الذي نزل وأنزله الله تعالى وقسمه سبحانه وتعالى على الجن وعلى الإنس وعلى البهائم وعلى الهوام هي إيش؟ جزء من صفة الله. إحنا فينا كلنا جزء. هذا من يقوله؟ حلولية. لا، لذلك هذا الذي خلقه الله سبحانه وتعالى مقتضى إيش؟ مقتضى الرحمة، لأن الرحمة اللي تكون بين الخلق هو إيش؟ عطف، عطاء، إحسان، هذه آثار إيش؟ آثار الرحمة. ومقتضى إيش؟ أنت إذا رحمت، إذا شفت فقير والله منظر إيش؟ يعني أثر فيك، تروح تطلع دينار وتعطيه، إن ما أثر فيك تعطيه. ها؟ إذا ما حصلت الرحمة ما تعقبها إيش؟ الآثار، ولا لا؟ فالعطاء والإحسان والإكرام وإيش ما هو؟ هذا الذي هو أوقعه الله تعالى به. والرحمة التي أخرها الله تعالى يوم القيامة ما هي؟ 99 لما؟ يرحمهم، يستر عنهم كل ما وقع منهم من فعل مشين في هذه الدنيا، ويغفر سيئاتهم جميعا، ويرحمهم سبحانه وتعالى ولا يعاقبهم وإن استحقوا، ويدخلهم سبحانه وتعالى في جنته ويعطيهم ويحسن إليهم. واضح. لكن هذا الذي أوجده الله تعالى في الدنيا والذي أخره للآخرة من مقتضى إيش؟ وهذا هو هنا الإشكال وعدم التفريق بين هذه وهذه، قطعا هو الإشكال الذي أوقع من؟ أوقع المعطلة. معطلة قالوا خلاص الرحمة معناها العطاء والإحسان والإكرام، هذه الرحمة، هذه كلها إيش؟ فهم أولوا إيش؟ قالوا ما في صفة قائمة في ذات الله تعالى تسمى بصفة إيش؟ نحن نقول لا، من مقتضى صفة رحمة الله تعالى ومن مقتضى اسمه سبحانه وتعالى الرحمن واسمه الرحيم، خلق سبحانه وتعالى ما خلق وأعطى وأحسن ويكرم سبحانه وتعالى ويثيب سبحانه وتعالى ويعطي. واضح؟ أرجو. ها؟ أنت يعني الآن نحن قلنا إذا كنا نريد أو إن كنا قطعا يعني ما ينبغي أن تعتقده في 99 جزءا هو الذي ينبغي أن تعتقده في الجزء الذي إيش أنزله الله تعالى في قلوب العباد وبين عباده وخلقه يتراحمون به. هذا اللي بين العباد منفصل ولا هو من الله سبحانه وتعالى؟ منفصل، لأنه خلقه الله سبحانه وتعالى، خلقه وقسمه سبحانه وتعالى على من؟ على خلقه، جزء واحد. وتسع وتسعين جزء من هذا إيش؟ ادخره للآخرة. هذه من آثار رحمة الله سبحانه، من مقتضى رحمة الله سبحانه، وليست هي الرحمة الصفة القائمة بذات الله سبحانه وتعالى. الله، ايش رايك؟ احنا فينا شيء مهو مخلوق؟ انت فيك رحمه ولا ما فيك؟ 99 100 ترى، نعم 100، نعم. ايوه، طب المخلوق ما يضاف الى الخالق سبحانه وتعالى؟ ما في اضافه مخلوق للخالق؟ لا في. انت الان هذا اللي فيك، هل انت فيك جزء من الالهيه؟ إن كنت تريد أن تقول معنى هذا الجزء الذي بين العباد جزء من إيش؟ إذن خلاص رحنا بكرة نمشي وراء من؟ وراء الحلولية، وخلاص حل في الخلق جميعا جزء من إيش؟ جزء من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. ثم هذا الجزء، أقول أنا أقول هذا الجزء الذي يتراحم به العباد آثار ولا ما هي آثار؟ أفعال ولا ما هي أفعال؟ ها؟ هكذا حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما ذكر عن البهائم يعني إيش قال؟ يتعاطفون بها، يعني هذا الجزء الذي أنزله الله بهذا الجزء يتعاطفون فيما بينهم ويتراحمون، أعمال أفعال يفعلونها فيما إيش؟ أفعالهم قطعا مخلوقة، وبها تعطف الوحوش على إيش؟ على أولادها. أفعال، أفعال من الوحوش ومن الجن ومن الإنس فيما بينهم، وأفعالهم قطعا مخلوقة. واضح؟ نعم. طيب تفضل فضيلة الشيخ. الله سبحانه وتعالى إذا أحب العبد فإنه لا يعذبه، فكيف نوفق بين هذا وبين قوله تعالى وإن منكم إلا واردها؟ هذه أسئلة الأسبوع الماضي. نعم، ما تخاف إن كنت محبوبا، قول إن كنت محبوبا لله سبحانه وتعالى والله لا يعذبك الله تعالى أبدا. ونحن استدلنا على هذه. ها؟ اليهود ماذا قالوا؟ وأحب أشغل الله قل، قال قل، قطع دليل. إذن لابد تعتقد أن من أحبه الله تعالى إيش؟ وكما قال الله عز وجل أيضا في الحديث القدسي إيش؟ ها؟ قال إيش؟ يكره الموت وأكره إساءة. شوف شوف سبحان الله، مع أنها إساءة يمكن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصف يعني خروج روح المؤمن كخروج إيش؟ القطرة من فيه السقاء، ما فيها عذاب، ما فيها يعني ما فيها عناء. حتى هذه الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يسيئك إيش بها إن كنت محبوبا لله، ومحبا إن كنت محبوبا لله سبحانه وتعالى. فنقول لا تخاف، إن كنت محبوبا لله سبحانه وتعالى فلا والله لا يعذبك، بنص كلام الله وبنص كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ المحبوب ما معناه إيش مقتضى الآية؟ ما هو؟ أن المحبوب لا يعذبه الله سبحانه، من كان محبوبا لله فلا يعذبه أبدا. فنقول إن كنت محبوبا ونرجو ونسأل الله عز وجل أن نكون وإياك منهم، فالله سبحانه وتعالى يريدك ولا تجد عذابا ولا تجد شقاء. إيش رأيك بإبراهيم؟ إبراهيم ألقي في النار عليه الصلاة والسلام، هل تعذب؟ ما هو كل من يلقى في النار ولا كل من يرد في النار، هذا ورود. فإن كان الإلقاء إلقاء إبراهيم في النار لم يشعر معه بإيش؟ بألم ولا بعذاب. لما؟ لأنه محبوب لله سبحانه وتعالى. فأبشر ونرجو أقول أن نكون وإياك، فالورود من باب إيش؟ أولى ألا تجد وألا نجد فيه عذابا ولا ألما، إن كنا قطعا من الذين أحبهم الله، ونرجو ونسأل الله عز وجل أن نكون وإياك منهم. نعم، فالورود لا عذاب فيه ولا ألم فيه لمن؟ لمن أحبهم الله سبحانه وتعالى. فلا منافاة بين يعني ما قلنا وبين إيش؟ ما أوردت. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل معاداة الكفار وأهل البدع تستلزم محبة الله في قلب العبد أم تستلزم محبة الله للعبد؟ أعد. يقول: هل معاداة الكفار وأهل البدع تستلزم محبة الله في قلب العبد أم تستلزم محبة الله للعبد؟ ما فهمت السؤال. معاداة الكفار، معاداة أهل البدع تستلزم محبة الله؟ الإنسان يحب الله، هو الظاهر ما عرف يعني كيف يستعمل كلمة تستلزم، يعني هي نتيجة هكذا يريدها؟ نعم. ها؟ نعم، يعني هل معاداة الكفار ومعاداة أهل البدع وغيرهم يعني من لوازم إيش؟ محبة الله، أو من آثاري ومن ثماري رح إيش؟ إن أحببت الله يلزمك إيش؟ يلزمك إيش؟ مو يعني أما معاداة الكفار تستلزم المحبة؟ لا، المحبة تستلزم إيش؟ تستلزم معاداة الكفار. اعكس تصب في سؤالك. نعم، لازم محبة الله سبحانه وتعالى، كما قلنا يعني من أعظم علامات المحبة لله سبحانه وتعالى إيش؟ أن تحب محبوبات الله سبحانه وتعالى وتبحث عنها في الليل والنهار. ماذا يحب مولاك؟ لما تب ليش تبحث؟ ليش تقرأ في الكتب وتتعلم؟ ليش تطلب العلم؟ حتى تعرف محبوبات الله إيش؟ فتحبها وتعملها وتتقرب بها إليه، وحتى تتعلم وتعرف وتعلم مساخط الله وما يغضبه سبحانه وتعالى، فإيش؟ فتجتنبها. هذا هو العلم. ولا إيش العلم؟ نحن نتعلم ونقرأ ونفتح الكتب ويعني ندرس لما؟ لنتعلم ما هو المحبوب لله سبحانه وتعالى وما هو إيش؟ ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. فإن علمنا وإن أدركنا وإن عرفنا طبعا إيش؟ نفعل المحبوبات لله بعد أن نحبها، نحب كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ونفعله، ونبغض كل ما يبغضه الله سبحانه. فالله تعالى يبغض الكافرين، والله سبحانه وتعالى يبغض البدعة والمبتدعين، بل يلعنهم سبحانه وتعالى ولعنهم سبحانه. فكيف لمحب أن يحب ما يبغضه المحبوب؟ ما يمكن تصور هذا أبدا. إن كنت صادقا في حبك فتحب محبوبك وتحب كل إيش؟ ما يحب، وتفعله له وترضيه سبحانه وتعالى، وتؤثر حبه جل وعلا على حب إيش؟ على حب غيره. واضح؟ لذلك الصحابة قتلوا إيش؟ قتلوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. لما؟ رضاء وإثارا لمحبة الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. نعم. يقول السائل: إذا أحب الإنسان شخصا آخر حبا شديدا إلى درجة العشق أو ما دونها وتعلق القلب به، فهل يقع هذا الإنسان في شرك المحبة؟ شيخ العشق يقولون يعني ما تقال يعني إلا يعني بين إيش بين الرجل وإيش وزوجته أو بين الذكر والأنثى، لأن العشق يعني يصاحبه كما يقولون اللذة والمتعة إيش والمتعة الجنسية. لذلك قطعا لا عشق بين الخالق والمخلوق، ونحن ننكر على الصوفية أنهم استعملوا لفظ إيش لفظ العشق بينهم وبين من وبين الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فهذا ما أعرف إيش يسأل يعني إيش سؤاله عن يعني ما بينه وبين يعني العباد، ولا ما بينه وبين من بينه وبين العباد. أيوة. حب شخص آخر حبا شديدا. أيوة. فهل يعني هذا يقع في شرك المحبة؟ والله الحب الشديد قد يكون، يعني الصحابة كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم حبا، لكن يحبونه ليش؟ لحب الله سبحانه وتعالى. إن كان من هذا الباب ما في بأس، أما إن كان يحب كافر وفاسق وفاجر حبا شديدا فلا والله. أنت مطلوب منك أن تحب إيش؟ أن تحب أهل الإيمان وأن تحب أهل طاعة الله سبحانه وتعالى حبا شديدا، لا وحب شرعي، لكن إياك وإيش؟ إياك والغلو وإياك والجفاء. لا جفاء ولا إيش ولا غلو، لا بد المحبة تكون محبة شرعية على مقتضى شرع الله سبحانه وتعالى وفي حدود شرع الله جل وعلا، سواء للأنبياء للصالحين للأولياء للآباء للأمهات للأبناء، وألا نقدم يعني ما يخالف من قول ومن أمر المخلوقين على أمر الله سبحانه وتعالى أو على أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، ما السر في جمع الله بين التوابين والمتطهرين في الآية؟ أيوة. يقول يعني التوابون هم الذين يطهرون إيش بواطنهم، والمتطهرون هم الذين يطهرون إيش يعني تطهيرا حسيا ظاهريا. فالله سبحانه وتعالى يحب إيش الطهارة الباطنية ويحب الطهارة إيش الظاهرية. طهر نفسك من داخلك، وطهر قلبك، وطهر عقيدتك، وطهر إيمانك، وطهر باطنك فيما ينبغي أن تعتقده في الله عز وجل وما وكل الأمور أو الأصول العقائدية، وكذلك طهر ثوبك وظاهرك وبدنك ومكانك، وكل هذه الأمور كلها يحبها الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. اختصر يا شيخ، هذه كلها بتقرأها؟ نقرأ بعضها. طيب مفروض كان لقحتها يعني. والله بعضها عدلتها. أي جيد، أحسنت. فضيلة الشيخ، أنتم قلتم أن الغفور صيغة مبالغة من الغفر وهو الستر، فهل الغفار الستار؟ وهل يقال يا ستار يا ستير؟ يقال يا ستير، ما يقال يا ستار. الغفر في اللغة نحن قلنا إيش معناها الستر. نعم، ولكن قلنا يعني أن الستر منه سبحانه وتعالى يكون، أو الغفر منه سبحانه وتعالى يكون بمعنى الستر ومعنى إيش الوقاية. أما الستر بدون وقاية ما تنفع، ما ليست مغفرة. يستر وإيش ويغفر، كما قال سبحانه. تعرفون الحديث لما الله عز وجل يكل إن الله سبحانه وتعالى يخاطب ويكلم عباده وليس بينه وبينهم إيش ترجمان. فالله سبحانه وتعالى يظهر عباده، يظهر أهل الإيمان على ما وقع منهم من إيش، فبعد أن يذكره الله سبحانه وتعالى ويعرفه بأخطائه ومعاصيه وآثامه فيقول إيش عبدي سترت عليك في الدنيا، ها وإيش إيش يعني أسترها عليك اليوم، بس ستر ولا ستر مع الوقاية من آثامها وعقابها؟ ستر مع الوقاية، يسترها فلا أحد من الخلق في المحشر يطلع على إيش على قبيح فعله وعلى معاصيه التي سترها عليه في الدنيا فيسترها عليه فلا تعلم من الغير. وكذلك إيش يرفع الله سبحانه وتعالى أو يزيل سبحانه وتعالى ما يترتب من عقاب وعذاب على هذه المعاصي وهذه الآثام والذنوب. نعم. فضيلة الشيخ، علمنا من أقوال الأشاعرة أن القرآن عبارة أو إخبار عما في نفس الله، ولكن الشارح حفظه الله قال في قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله أنه إخبار منه، فما المقصود بذلك؟ كيف يعني؟ يقول علمنا من أقوال الأشاعرة أن القرآن عبارة أو إخبار عما في نفس الله، ولكن الشارح حفظه الله تعالى قال في قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله الآية إخبار منه، أي الآية إخبار منه. طيب أخبرنا الله سبحانه وتعالى أيوة. يقول الأشاعر يقول إن القرآن عبارة وإخبار عما في نفس الله، والشيخ ما يقول إخبار يقول عبارة عبارة عما في نفس الله. الشيخ قال الشيخ صالح حفظه الله يقول إخبار منه من الله، يقول فلا نعم. أخبر الله عباده، أمر الله عباده، يخبرهم سبحانه وتعالى، إيش الإشكال؟ والإشكال يقول إنه هذا قول الأشاعرة قالوا عبارة عما في نفس الله، الشيخ حفظه الله يقول إخبار منه، يعني كان يريد أنها إخبار منه من نفسها. طيب أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، هذا إخبار منه ولا مهم من إخبار من الله عز وجل؟ أخبرنا مولانا سبحانه وتعالى أنه يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ها؟ إخبار، لأن كلام الله عز وجل فيه خبر، فيه أمر، وفيه نهي، ها؟ وفيه قصص، فيه مواعظ، ها؟ نعم. إخبار عن نفسه، إخبار عن الآخرة، إخبار عن الملائكة، إخبار عن الرسل، ليش مراد تقسيم الكلام إلى خبر إلى إنشاء أمر ونهي. لكن الأشاعرة يا شيخ الأشاعرة يقولون أن يعني أن الله عز وجل لا يتكلم حقيقة أبدا، كلامه نفسي لا يتكلم لا بحرف ولا بصوت، والقرآن الذي بين أيدينا يقولون هو عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فظهر أطلنا على القرآن. يقول فضيلة الشيخ هل يلزم في التحذير من أهل البدع ذكر الحسنات من باب العدل والمساواة، وهل هناك بعض الكتب التي تعالج هذه القضية تنصحنا بالرجوع إليها؟ نعم، في كتاب للشيخ ربيع حفظه الله منهج أهل السنة والجماعة في نقد إيش الكتب والطوائف والرجال. الحقيقة النقد أو بيان الأخطاء لا يلزم منه إيش بيان المحاسن، هذا أنت الآن تبيت أنت كنت في مقام تحذير، أنت الآن جيت تبي تحذر فلان أنك لا تمشي مع فلان، أو مثلا لا تتاجر، خلونا من الأمور الشرعية، خلونا في الأمور الدنيوية لأنها أقرب إلى الأفهام. ها؟ جاك حبيب قال لك يا أخي أنا أشترك مع صديق نبي نفتح محل تجاري، أنا أعرف صديق أنه مثلا نحن المشكلة جبنا أسماء ما في بأس، نحن نعرف أن صديق ما هو طيب في المعاملة، أنا أعرفه عملت مثلا من قبل، وأنا أحب حبيب أقول تعالي حبيب أخذه على جنب، إيش أقول له؟ أقول له والله صديق ما شاء الله حافظ القرآن، رجل مصلي ما يترك درس من الدروس العلمية إلا ويحضرها، لكن ترى في المعاملة في كذا، إيش حصل؟ إيش إيش إيش إيش النتيجة؟ يحصل في ربك يا شيخ. أنت المقام مقام تحذير، كل فلان لا تشارك، يقول لا تشاركه، ما يصلح في إيش؟ في التجارة في المشاركة. تبي فلوسك؟ قال لا تشارك، أعرفه خلاص انتهى. إن كان المقام والله مقام ذكر ومقام ترجمة كما يقولون، لا لابد من ذكر جميع الحسنات وجميع السيئات وانت كيفك، لكن المقام مقام تحذير. جاك واحد قال لك والله فلان تقدمي بيخطب بنتي ولا بيخطب أختي ولا بيتزوج أختي، تروح تقول لحظة، تروح تجيب له دفتر كامل قائمة بالحسنات وقائمة بالسيئات. إذن كنت يعني تريد أن تنصح له في الزواج، إيش تقول؟ تقول زوجه عليك به، عض عليه بالنواجذ، صحيح؟ وإن كان عنده بعض السيئات ما تذكرها. إن كنت تبي تحذر تعرف أنه هذا ما يصلح وأنت ناصح أمين، تقول يا فلان لا تزوجه، لا تزوجه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الصحابية وإيش واستشارته في الاثنين الذين خطباها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر صحابة ما لهم حسنات، والله لهم حسنات كالجبال، لكن المقام مقام إيش يا شيخ؟ يقول لكل مقام إيش مقال، يعني كل مقام يحتاج قول يختلف عن المقام إيش الآخر. فأنت شوف المقام مقام تحذير من أهل البدع، لا والله نذكر بدعهم ما نجعل الناس في بلبلة وفي حيرة من أمرهم. المقام مقام يعني تشجيع، ومقام يعني مناظرة، ومقام منازلة وأخذ ورد ومناصحة. الأمر يختلف، المقام يختلف، فالمقال يا بديش يختلف. أنت الآن بينك وبين فلان أخذ عطاء وتشوف أنه عنده توجه لكن عنده أخطاء، والله تتلطف معه في القول ولا ما تتلطف؟ يا أخي أنت متوجه، أنت كذا لكن عندك كذا وعندك لطيف، لكن إنسان تعرف فيه الخبث وتعرف فيه كذا تتلطف معاه؟ إيش يخلو كل مقام المقال؟ هذا عند العقلاء جميعا، عند العقلاء جميعا. وفقنا الله تعالى وإياكم.